إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة الخارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل وليد الحسيني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة التي أتت إلى مصر فتعطرت وتشرفت بقدومها، فآل البيت أمان لمصر، جعل الله مصر واحة للأمن والأمان، وسدد الله خطى القائمين عليها، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعينا الكرام، غدا إن شاء الله تستقبل الأمة الإسلامية شهر رجب، وشهر رجب أحد الأشهر الحرم الأربعة، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، وبينها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وهذه الأشهر الأربعة لها حرمة ومكانة وقداسة وعظمة عند الله، فيحرم فيها القتال والسرقة وانتهاك الحرمات، لذلك تضاعف فيها الحسنات وتغلظ فيها السيئات لحرمة هذه الأشهر، فيجب على المسلم تعظيم هذه الحرمات في هذه الأشهر الحرم. وخص الله تعالى الأربعة أشهر الحرم بالذكر، ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها، وإن كان منهيا عنه في كل الزمان. وصدق من كتب هذه الأبيات وقال: بيض صحيفتك السوداء في رجب بصالح العمل المنجي من اللهب، شهر حرم أتى من أشهر حرم، إذا دعا الله داع فيه لم يخب، طوبى لعبد زكى فيه له عمل فكف فيه عن الفحشاء والريب. مستمعينا الكرام، خير مستفتح لنقلنا لصلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 11 بعد 100 من سورة النحل، يتلوها القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وتوفى كل نفس ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون

ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم فيما كانوا فيه

وحتى ختام السورة الكريمة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة هنا في مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. مستمعينا الكرام، غدا نستقبل شهر رجب إن شاء الله، وشهر رجب مفتاح أشهر الخير والبركة، فكما قالوا شهر رجب شهر الزرع، وشعبان شهر السقيا للزرع، ورمضان شهر حصاد الزرع. وقال أحد الصالحين: السنة مثل الشجرة، وشهر رجب أيام توريقها، وشعبان أيام تفريعها، ورمضان أيام قطفها. فينبغي على المسلم أن يعظم هذه الأشهر. قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حد حدود فلا تعتدوها، وفرض لكم فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وترك أشياء من غير نسيان من ربكم، ولكن رحمة منه لكم فاقبلوها ولا تبحثوا فيها. أدعو الله عز وجل أن يبارك في رجب وشعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يجعل الله مصر واحة للأمن والأمان. حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد، نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية الدينية والمبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب يا منبت الأزهار عطاء الشد الفواح نفح شذاك تصبح في الرواق صبحاتها تسبيحة لعلاك يا مجري ما جريانها ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنذاك رباه رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هوى رباه رباه رباه رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك وتركت أنسي بالحياة وتركت أنسي بالحياة وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواه وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك وتركت حبي ونسيت حبي واعتزلت أحبتي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوف أن أنساك ذقت نوى مرا يا ولم أذق لواي يا رب حلوا قبل أن أهواك مسحت غشاوتي واليوم يا ربي مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراك واليوم يا ربي مسحت غشاوتي مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراك ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى يا رب حلوا قبل أن أهواك واليوم يا ربي مسحت غشاوتي واليوم يا ربي مسحت غشاوتي واليوم يا ربي مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراك يا رب يا رب يا رب يا غافر الذنب العظيم يا غافر الذنب العظيم يا غافر ذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك الصلاة والسلام عليك يا إمام المرسلين ويا خاتم المرسلين صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا أبا القاسم يا رسول الله صلى الله عليك وعليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة صدقا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد رفع نداء الحق من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. رفع نداء الحق المبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية الدينية، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعينا الكرام، غدا إن شاء الله نستقبل شهر رجب، ومن فضل الله تعالى على أمة سيدنا محمد أن جعل لهم مواسم للطاعات تضاعف فيها الحسنات وترفع فيها الدرجات، ويغفر الله فيها كثيرا من المعاصي والسيئات. فالسعيد من اغتنم هذه الأوقات وتعرض فيها لنفحات الرحمن، ومن هذه النفحات شهر رجب وما بعده من شهور، فهذا هو بداية موسم الطاعات. فعلى من أراد أن يربح في تجارته مع الله أن يغتنم موسم الطاعات بداية من رجب. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا الخير ظهركم وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، فاسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. وقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. ينبغي على المسلم تجاه شهر رجب والأشهر الحرم أن يعظم هذه الأشهر المباركة المحرمة بما فيها من شعائر، وأن يعظم الحرمات لأن أمرها جاء من الله، وأن يقف عند حدود الله وفرائضه وحرماته في هذه الأشهر، وأن يكثر المسلم من الصيام في شهر رجب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. كذلك على المسلم أن يسارع بأن يجتهد في كثرة الحسنات وأن يبتعد عن الظلم. قال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أدعو الله عز وجل أن يبارك لنا في رجب وفي شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يجعل الله مصر راحة للأمن والأمان. رجب تجلى فطوبى للذاكرين، فقد عمت رحمة الله العالمين، وللداعين والقائمين فيه خطوة، وعظم الأجر والفوز للصائمين، صوم وذكر وصلاة ودعاء، فمن حازها فهو من الفائزين، ومن نال فيه عمرة فطوبى لزائر البيت الحرام والطائفين. مستمعينا الكرام، أرى إخوانكم المصلين قد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا يستمعون إلى تلاوة قصيرة بعدها يقام لصلاة الفجر، والتي يؤمنا فيها الدكتور على الله شحات الجمال إمام وخطيب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة، القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي شديد القوى. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في رجب، وبلغنا شعبان ورمضان ونحن في أتم حال، واجعل يا رب مصر راحة للأمن والأمان، ورد عن مصرنا كيد الكائدين ومكر الماكرين، واجعلها بلدا سقاء رقاء يا رب العالمين. هكذا مستمعينا الكرام، قضيت على خير صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، ومبتهلا المبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي، وأمنا في الصلاة الدكتور على الله شحاته الجمال إمام وخطيب المسجد. لكم تحيات الزملاء محمد الورداني وجمال أسعد من الإذاعة الخارجية ومن غرفة المراقبة الرئيسية، مهندس محمود الشيتي ومحمد كمال ورامي عبد المنعم وأحمد إمام. تابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة محملا بأرق أمنياتي محدثكم وليد الحسيني من أسرة المذيعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الاثنين 30 من شهر جماد الآخرة من عام 1441 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 24 من شهر فبراير من عام 2020 من الميلاد.